أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، نعم، وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. قال: والبقى، وهي القدم بالذات فاعلم، والبقى قيامه بنفسه نلت التقى. تكلمنا عن صفة القدم. من أول الصفات السلبية هي صفة القدم. ثاني الصفات السلبية صفة البقاء، وقصرت للضرورة. الاسم إما مقصور أو ممدود أو منقوص. المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره الياء اللازمة قبلها كسرة، كالقاضي، الداعي. والاسم المقصور والاسم المعرب الذي آخره ألف اللازمة قبلها فتحة، كموسى، عيسى، فتى. والاسم الممدود ما كان آخره همزة التأنيث، أو همزة للتأنيث، أو همزة أصلية، كأسماء، شيماء، بقاء. فقد يقصر الممدود، يعني يكون الاسم الممدود مقصورا، وقد يمد المقصور، وقد يكون المقصور ممدودا. فهنا البقاء بالهمزة، أصلها همزة، جعلت قصرا، صارت بقى للضرورة، للضرورة الشعرية. نعم. فقال: من ثاني الصفات السلبية البقاء، وهو كما قلت لك الصفة السلبية هي لها معنى، ولكن معناها ليس معنى وجودي، إنما هو معناه سلبي. فصفة البقاء سلب الآخرية، يعني نفيها، نفي الآخرية عن الله تعالى، يعني الله تعالى لا آخر لوجوده، لا آخر لوجوده، أو عدم اختتام الوجود، أو عدم اختتام الوجود. طيب، لأن ما الدليل؟ الدليل إحنا تكلمنا عن صفة القدم وأثبتنا له القدم، فما ثبت قدمه، هذا بدأ تقرير الدليل على البقاء. لو ثبت قدمه، ما ثبت قدمه استحال عدمه، ماشي، ما ثبت قدمه استحال عدمه. فمن جاز عدمه استحال قدمه. Recording in progress. من جاز عدمه استحال قدمه. فإذا نحن تكلمنا عن صفة القدم، وقلنا أن صفة القدم ثابتة لله سبحانه وتعالى، لأنه يفضي إلى الدور والتسلسل إلى النهاية. فتكلمنا وانتهينا من تقرير صفة القدم. فمن أثبت صفة القدم لله تعالى أثبت له صفة البقاء، وهو عدم الآخرية، لا آخر لوجوده، لا آخر لوجوده، لأن خلاص ما ثبت قدمه استحال عدمه، استحال عدمه، لأن عدمه إن لم يكن مستحيلا لجاز عليه العدم. لو لم يكن مستحيلا، طيب ماشي سيدي، لو لم يكن مستحيلا لجاز عليه العدم، وما دام جاز عليه العدم يحتاج إلى مرجح لإعدامه، فيكون حادثا لا قديما، فكيف وقد ثبت قدمه؟ إذا نعود إلى النقطة الأولى، إذن لو أن أحد ما يؤمن بالبقاء وما يؤمن بالآخرية لله سبحانه وتعالى، يبقى إذن هو لا يؤمن بالقدم، فيحتاج إلى الرجوع مرة أخرى إلى نقطة الصفر من البداية في النقاش. يعني عندما نناقش الملحد أو نناقش الذي ينفي هذه الصفات السلبية، لابد أن عندما نناقشه نذهب إلى نقطة نقطة نقطة نقطة. فبداية صفة الوجود الواجب لله سبحانه وتعالى، وجوب وجوده لله تعالى يغني أصلا عن صفة، لأن أصلا هو ده واجب الوجود، إذا هو قديم، هو باقي، هو قائم بالنفس وهو هو. لكن هذه لما كنا يعني لما كانت العقائد من أهم الأمور المطلوبة من الشخص الذي ينجو من النار، فوضح علماء الكلام المقام ولم يكتفوا بدلالة الالتزام. لو أنه آمن بصفة الوجود الواجب لله تعالى سيؤمن بصفة القدم ويؤمن بصفة كذا وكذا وكذا، يلزم من وجوب الوجود يلزم قدمه، يلزم من وجوب الوجود يلزم بقاؤه، يلزم من وجود الوجوب أنه قائم بنفسه، يلزم من وجود كل هذا. لكن لما كانت هذه من دلالة الالتزام صرحنا فيها ونص علماء الكلام فيها على هذه الصفة التي تكون من دلالة الالتزام لواجب الوجود. ليه؟ لأن علم، لأن التوحيد من أهم الأمور المطلوبة من الشخص ولا يكتفى فيها بدلالة الالتزام، بل نأتي بنص يخرج لنا دلالة الالتزام من دلالة مختبئة داخل صفة الوجوب إلى ظاهرة، حتى يكون لا يكون لأحد على الله حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة. نعم. إذن صفة البقاء هي صفة قديمة من صفات السلوب التي تثبت لله تعالى. ما دليل صفة البقاء؟ أن الله سبحانه وتعالى ثبت قدمه، وما ثبت قدمه استحال عدمه، فإذا لم يكن مستحيلا عدمه لجاز عليه العدم، يحتاج إلى مرجح. فإذا احتاج إلى مرجح لجواز العدم عليه أو جواز الوجود أو لبقاء الوجود له، سيكون حادثا لا قديما كيف وقد ثبت قدمه. نعم. طيب، إذن دليل صفة البقاء هو صفة القدم نفسه. تقول لو جاز عليه طهو العدم لاستحال عليه القدم، لأن من جاز عدم استحال قدم، نفس دليل القدم، أيضا نفس دليل البقاء. أو يكون دليل صفة القدم هي دليل صفة البقاء، فتقول لو لم يتصف بوجوب البقاء لجاز عليه العدم، ولو جاز عليه العدم لكان حادثا، ولو كان حادثا لكان لم يكن قديما، ولو كان هكذا. تعود إلى الدليل صفة القدم. فإذا صفة البقاء صفة سلبية قائمة بذاته، ليس معنى قائم بذاته تعالى، ولكن صفة سلبية تسلب عن الله الآخري. هل هناك سؤال؟ أواب الشيخ. طيب، ننتقل إلى الصفة الثالثة. من ثالث الصفات السلبية، عايزين نقول للشيخ محمود عندما يدخل عشان يسمع خريبة. طيب، صفة الصفة الثالثة بس شيخ، بس تأخر توضيح، هو كل قلنا الصفات السلبية عرفناها بدلالة الالتزام من واجب الوجود، من واجب الوجود. الصفة الثالثة صفة القيام بالنفس، فقال قيامه بنفسه. من الصفات السلبية وثالث الصفات السلبية أن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه. إيه معنى قائم بنفسه؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى محل ولا يحتاج إلى مخصص. فصفة القيام بالنفس تسلب الافتقار إلى هذين الأمرين، المحل أو المخصص. المحل هو الذات، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذات يقوم بها، لأنه لو احتاج إلى ذات يقوم بها لكان الله تعالى صفة، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى وجوده واجب، وكون الله سبحانه وتعالى ذاتا واجبة الوجود لا تحتاج الذات إلى ذات، لأن الذات لا تقوم بالذات. نعم سنشرح المفتقر إلى محل ومخصص المفتقر إلى مخصص فقط طيب المحل محل يعني ذات والمخصص يعني فاعل فما الذي يفتقر إلى ذات ويفتقر إلى فاعل؟ صفاتنا الحادثة الكرم الشجاعة البخل هذه الصفات هل وجدت في عمرك مثلا أن الكرم يمشي في الشارع أو شجاعة تسير في الطريق تحتاج إلى ذات وتحتاج إلى مخصص وتحتاج إلى فاعل يقوم بها فاعل يخلقها يريد إحداثها فصفاتنا الحادثة تفتقر إلى ذات وإلى مخصص خلاص ما الذي يفتقر إلى مخصص فقط ذواتنا فقط ذواتنا تحتاج إلى مخصص طب لماذا لا تحتاج إلى محل قاعدة مهمة الذات لا تقوم بالذات الذات لا تقوم بالذات هذه ذات قلم وهذه ذات قلم آخر هل تستطيع إدخال هذا في هذا؟ وما معنى إدخال هذا في هذا؟ مش معناها مثلا أن هناك شيء مجوف فأدخلت هذا في هذا لا معنى التقاء الجواهر الله يفتح عليك التقاء تماما حتى يصير شيئا واحدا هذا مستحيل فالذوات لا تقوم بالذات الذات لا تقوم بالذات واحد يستبكي قليلا يستبكي فيقول احنا ممكن نقوم بتسيح هذه المادة البلاستيكية وتسيح هذا الخشب ثم نخلطهما في إناء واحد إعادة التركيب نقول له طيب ماشي ما هو برضو الذات الموجودة هذه الذرات الموجودة في هذا القلم غير هذه الذرات الموجودة في القلم لا تختلط ببعض لكن هذه هي الفكرة مش الفكرة ان انت أدخلت الذات لا تقوم بالذات بدام هناك جوهر لا يدخل في جوهر اخر لا يدخل الجوهر لا تقوم في الجوهر الذات لا تقوم بالذات ماشي طيب يبقى إذن ذواتنا تفتقر إلى صفاتنا الحادثة تفتقر إلى محل مخصص ذواتنا تفتقر إلى مخصص. سلب الافتقار سلب الافتقار إلى محل ومخصص وإلى مخصص فقط. المسلوب افتقاره إلى محل ومخصص هو ذات الله تعالى. فذات الله تعالى مستغنية عن المحل. ليه؟ لأن القاعدة الذات لا تقوم بالذات. الذات لا تقوم بالذات. طيب، لأنه لو قام بالذات لكان صفة. طيب، لو كان صفة، نفترض إن دي صفة، صفة هي، لاستحال قيام الصفات الثبوتية، يعني المعاني القائمة بها، لأن دي لو كان صفة لاستحال قيام صفة القدرة بهذه الصفة، لاستحال قيام العلم بهذه الصفة، الإرادة يستحيل أن تتصف بصفة، لأن الصفة لا تقبل صفة أخرى تقوم بها. يعني لو كان الله تعالى صفة لاستحال أن تتصف الصفة بالقدرة، فكيف تكون الصفة موصوفة بالقدرة؟ ما هي صفة أصلا؟ كيف تكون الصفة موصوفة بالعلم؟ فالصفة لا تقبل صفة أخرى تقوم بها. وإلا لو أن هذه الصفة لازم قامت بها صفة القدرة مثلا، خلاص؟ لا لازم قيام صفة القدرة بالقدرة. طب صفة القدرة دي قامت بالقدرة، لازم برضو ممكن ان هي صفة القدرة تتصل بالقدرة. فهمت يا سيدي؟ يعني الصفات هذه ليس لها ذات. ايوه، لان الصفة دي لا تقوم بالمحل. الله يفتح عليك، تقوم بمحل، لا تقوم، لا لا لا تستغني عن محل، انما الصفة لا تقبل أن تقوم صفة أخرى بها، وإلا لازم ألا تخلو عنها أو عن مثلها أو عن ضدها. لكن شيخنا الأجسام تحل في محل، صح ولا لا؟ نستطيع أن نقول هذا؟ لا، الأجساد لا، الأجساد تحل في محل، يعني تحل في مكان تقصد ولا في ذات؟ نعم، يعني نحن بالبداية، يعني حتى نصل إلى النتيجة التي وصلنا إليها، وهي أن ذات الله تعالى لا تفتقر إلى محل ومخصص، لأن الذات لا تقوم بالذات. فنحن يعني قلنا ذلك لأن الأجسام الأجسام تحتاج إلى مخصص، صح فقط؟ نعم. كما قلنا في المرة في المفتقر إلى. نعم. فإذا الصفة لو كانت تقبل صفة أخرى، لكانت هذه الصفة الأخرى تقبل صفة أخرى، لأن القبول ده أمر نفسي. هذا القبول هو أمر نفسي، يعني أمر ذاتي تتصف به الصفة، فما دام هذه الصفة قبلت أن تقوم بها صفة أخرى، إذن هذه الصفة الأخرى تقبل أن تقوم بها صفة أخرى، وهذه الصفة الأخرى تقبل فتكون الدوائر هكذا. بص كده. ونظل بقى في دوامة دوامة دوامة دوامة إلى ما لا نهاية. تسلسل. تسلسل. التسلسل باطل. ويمكن أيضا أن تتصف صفة القدرة، وإحنا جوازنا قيام صفة الصفة بالصفة، لجاز أن تتصف مثلا صفة العلم بالجهل. وصفة العلم ليس لها محل تحت، فهي تفتقر إلى محل، فتكون صفة العلم جاهلة. نعم. فيقول كيف تقوم الجهل بالعلم ولا محل؟ أيوة. لأن لازم الدور. ألا لازم الدور؟ ولا فهم؟ فإذا هو يلزم عليه قيام صفات متناقضة في شيء واحد. فالصفة لو كانت تقبل أن تقوم بها صفة أخرى، لجاز أن تتصف بها نفس الصفة أو نعم. أو ضد الصفة. يعني ممكن صفة العلم يقوم بها علم ويقوم بها جهل، لأن إحنا مادام قلنا بجواز قبول الصفة، إذن يعني ممكن تقبل الصفة صفة أخرى، وهذه الصفة أخرى ليس شرطا أن تكون هي نفس الصفة، نقيمها قد تكون نقضها، فيكون العلم عالما وجاهلا وقادرا في نفس الوقت. إذا هذا لا يستقيم. ويدخل ما لا نهاية له من الصفات الوجودية. ولذلك كلمة الله محبة هذه كلمة كفرية، هذه كلمة كفرية، وللأسف تغنيها أم كلثوم والناس يغنونها ولا يفهمون معناها، ويقولها المسلمون للأسف ما هو اللفظ شيخنا مرة أخرى؟ الله محبة. هذه كلمة يعني مصرح بها عند المسيحيين. أيوة نعم نعم، لأنهم يعني يجيزون أن يكون الله صفة. وأين المحل؟ أيوة. وكانت تغنيها أم كلثوم يصفق لها آلاف الناس. للأسف. إن الأمانة لا أظن النصارى يعني عموم النصارى يكونوا يعني يدركون اصلا يعني فكره الصفه، ومستطيع ما يقولون ذلك، بمعنى انه يعني يدعو الى الله يفعل، ان الله يعني يفعل كل ما هو فيه محبه وكل ما هو جميل، يقولون ايضا الله هو الكمال الجمال وكذا يعني. وحتى ولو لم يقولوا ذلك، الاطلاق لفظ اطلاق لفظ كفري موهم. نعم. والله سبحانه وتعالى مسلوب عنه الافتقار إلى المحل يعني الذات، وإلى المخصص اللي هو الفاعل، لأنه لو افتقر إلى فاعل لكان حادثا، ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث يحدثه، فيكون الإيه؟ فتكون صفة القيام بالنفس كما قلنا أدخلت أيضا من داخلها صفة واجب الوجود في افتقار، أن الله سبحانه وتعالى مسلوب عنه الافتقار إلى الفاعل. طيب. ثم قال نلت التقى. طيب المفتقر إلى مخصص مسلوب عنه الافتقار إلى مخصص، وهو صفات الله تعالى. صفات الله تعالى قائمة بذاته تعالى، لا تقول هي مفتقرة إلى محل، لأن كلمة صفات تفتقر إلى كذا، تفتقر إلى محل، معناها أنها حادثة ليست قديمة، فنحن نقول هي مستغنية، هي مستغنية عن المخصص، مستغنية عن الفاعل، لكنها قائمة بالمحل، قائمة بالذات الإلهية، وقيامها هذا قديم. فهمت يا سيدي؟ فهمتم؟ فهمتم يا سادة؟ نعم. طيب، هذا هو معنى القيام بالنفس. يلا يا شيخ محمود سمع ال خريده من البدايه. سمع الخريده. سمع سمع. سمعت انا البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول نشرح الصفه الاخيره التي علينا اليوم، يعني وهي صفه صفة المخالفة للحوادث. عبر عنها الناظم المخالفة للغير، وكلمة المخالفة للغير أي غير الله تعالى، أي غير الله تعالى. فمخالفته لغيره تعالى من الحوادث معناها عدم الموافقة، عدم الموافقة لشيء من الحوادث. فليس تعالى بجوهر، ليس جوهرا ولا عرضا، ولا يوصف بالتحرك، ولا يوصف بالسكون، ولا يوصف تعالى بالكبر، الكبر الجسدي مش الكبر المعنوي، ولا بالصغر، ولا بالفوقية. أما الكبر المعنوي معنى أنه عظيم سبحانه وتعالى، ده من أوصافه تعالى، والحكم الإلهي إيه؟ العلي الكبير. ولا يوصف بالفوقية، الفوقية الحسية برضو، الفوقية المعنوية وصف الله تعالى بها نفسه وهو القاهر فوق عباده، ولا بالتحتية، لا يوصف بالتحتية. فمعتقد الجهة، معتقد الجهة، معتقد الجهة لله تعالى. إن كان معتقد جهة السفل، إن كان معتقد جهة السفل فهو كافر، لأنه اعتقد اعتقادا لا يليق بالله تعالى، اعتقادا ينقص في ذات الله تعالى، يكون نقصا في ذات الله. أما جهة العلو وغيرها فهو مبتدع فاسق، مبتدع فاسق لا يكفر إلا باعتقاد الحلول في الأمكنة، إلا باعتقاد الحلول في الأمكنة. فلا يوصف الله تعالى أيضا بالحلول في الأمكنة. ومما ورد ما يوهم ذلك فيجب تأويله، كان في الحديث ما وسعني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبد المؤمن. يعني إذن ظاهر الكلام أن الله والعياذ بالله تعالى الله حلف المكان، هذا يجب تأويله، يعني وسعني أي وسع هيبتي ورحمتي. وفي الحديث القلب بيت الرب، يعني محل رحمته وتجليه، محل الرحمة ومحل التجلي. فلا يوصف الله سبحانه وتعالى بالحلول في الأمكنة ولا بالاتصال. ومما أرد ما يوهم الاتصال يجب تأويله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر. كل هذا كناية عن استيلاء محبة الله تعالى على الشخص حتى أغنته عن شهود سواه. طيب، ما دليل صفة المخالفة للحوادث؟ الدليل ما قيض يعني لو احنا جئنا بالجملة الله مخالف للحوادث، عندما في المنطق اسمها التناقض النقيض، لو انا جئت بنقيض هذه الجملة وهي ايه؟ الله موافق للحوادث، فنقيضها. لو أثبتت كذب هذه الجملة إذا أثبت صدق هذه الجملة، تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي. فإذا الجملتان المتناقضتان إما واحدة كاذبة والأخرى صادقة، ما فيش الاثنين مكاذبين أو الاثنين صادقين، مستحيل. لأن تناقض لو أثبتت أنه هو في تناقض، يعني الاثنان لا يحصلان الجمع بينهما، يعني زيد قائم زيد ليس بقائم الآن في نفس اللحظة، مش بالأمس ولا لا، زيد قائم الآن، زيد ليس قائم الآن. فلو كان الله سبحانه وتعالى موافقا للحوادث لوجب له ما وجب من الحوادث، اللي هو أن يكون جوهرا أو عرضا أو يكون تحت أو فوق أو كذا أو كذا، سيجب له ما يجب من الحوادث. وما الذي يجب له من الحوادث؟ الافتقار، وذلك محال، لأنه قلنا أنه واجب الوجود، واجب الوجود، وقلنا أنه قائم بالنفس، فغني عن الفاعل، غني عن المحل، وهو واجب الوجود لله تعالى، لا يفتقر إلى محدث. فمدام الله سبحانه وتعالى غني عن هذا فواجب الوجود. إذن الله موافق للحوادث، هذه جملة كاذبة، فثبت نقيضها وهو أن الله مخالف للحوادث. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.